الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 8 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا أيها الإخوة الفضلاء في باب تعليق الطلاق بالشروط، وتحت هذا الباب عدة فصول. قد مررنا بتعليق الطلاق بالحيض وتعليق الطلاق بالحمل، وها نحن نأتي إلى تعليق الطلاق بالولادة. قال رحمه الله تعالى: فصل في تعليق الطلاق بالولادة. إذا علق طلقة على الولاية على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا، طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. صورة هذه المسألة أن يقول زيد لزوجته: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. وهنا ولدت تلك المرأة توأما ذكرا وأنثى، وكان المولود الأول ذكرا، فتكون قد طلقت طلقة واحدة، وأعقبت ذلك الذكر بأنثى سواء كان المولود الثاني حيا أو ميتا. ويقول المصنف: طلقت بالأول، بخروج الذكر طلقت طلقة واحدة، وبانت بالثاني، بخروج المولود الثاني وهو الأنثى بانت، ولم تطلق به، يعني لا نحتسب طلاقا بولادة الأنثى. فلما؟ قال أهل العلم: لما ولدت المولود الأول الذكر وحصلت الطلقة بدأت عدتها، عدة رجعية، ثم لما خرج المولود الثاني وهو الأنثى انتهت عدتها، فكان خروج الأنثى بعد انتهاء عدتها، أي حصل الطلاق الثاني، أو نقول الطلاق الثاني إنما جاء أو وقع على امرأة ليست زوجة عنه، ليست زوجة له. حصل الطلاق الثاني على امرأة أجنبية عنه، لأن العدة قد انتهت. وهذا معنى قوله: طلقت بالأول، بخروج الذكر طلقت طلقة، وبانت بالثاني، بخروج المولود الثاني وهو الأنثى انتهت عدتها، فصارت بائنا، بينونة صغرى. فوقوع الطلاق المعلق بالمولود الثاني لا يكون على زوجة، وإنما يكون قد وقع على أجنبية، ومن ثم لا عبرة به. لا، لو أنها لو كان الأول أنثى. أي نعم، الثاني سواء كان ذكرا أم أنثى. نعم، وإذا لم يعلق طلاقا بالثاني لا إشكال، هو حمل واحد. نعم، التعليق ليس على الحمل كالمسائل السابقة، التعليق هنا على الولادة. لما ولدت المولود الأول وهو الذكر حصلت الطلقة الأولى وبدأت في عدتها الآن، التي لم تستمر هذه العدة إلا دقيقة واحدة أو دقيقتان. نعم، نعم، عدة طلاق، عدة رجعية. فلما خرج المولود الثاني وهو الأنثى انتهت العدة، فلما أردنا أن نعلق فلما أردنا أن نحقق الطلاق المعلق على الولادة الثانية، فإذ بالمرأة ليست زوجة له، أجنبية عنه. ومعلوم أن الرجل إذا طلق أجنبية فإن هذا الطلاق لا يقع. وقد ذكر هو أولا أن الطلاق إنما يكون من زوج، والتعليق بالشروط وغيرها إنما يكون من زوج، لم يحصل إلا طلقة واحدة. نعم نعم، كاللغز ويعايا بها. ولهذا قد يقال كما قال المرداوي في الإنصاف: فيعايا بها، يعني يلغز بها ويتحدى بها. لو قال: طلاق بعد الدخول ولا مانع، يعني لا مانع من يقع الطلاق، والزوجان مكلفان ولا عدة، أي طلاق هذا؟ نعم نعم، هذا نعم. لو قال: إن كان المولود ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان المولود أنثى فأنت طالق طلقتين. إن ولدت، إن ولدت ذكر وإن ولدت أنثى. نعم نعم، صحيح، تنتهي العدة بالولادة. نعم، سواء مات أو طلقت، لأن الحامل عدتها بالوضع أيا كانت. وفيكم أيضا قد يقال: طلاق بلا عوض، حتى نخرج مسألة الخلع، طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد دخول في نكاح صحيح ولا رجعة فيه. طلاق بلا عوض، بلا عوض. نعم، لأنه لو كان بعوض فلا رجعة. نعم، اللغز بأحد صيغتين كما ذكر الشيخ صالح بالله رحمه الله. الصيغة الأولى ذكرها المرداوي في الإنصاف: طلاق بعد الدخول ولا مانع منه، والزوجان مكلفان ولا عدة، أو طلاق لا عدة فيه. طلاق بعد دخول ولا مانع والزوجان مكلفان لا عدة فيه، هذا خبر للطلاق. إذن طلاق لا عدة فيه مع كون الزوجين مكلفين ومع عدم وجود ما يمنع من الطلاق، وكان ذلك بعد الدخول ومع ذلك فلا عدة، هو هذا الطلاق المعلق على الولادة. إن قال: إن ولدت ذكرا فطلقة، وإن ولدت أنثى فطلقتين، وكان أول الولدين ذكرا فحصلت الطلقة، فلما خرجت الأنثى انتهت العدة، وأردنا أن نوقع ما علق على خروج الأنثى فإذا هو على أجنبية، لأن قد بانت منه وانتهت العدة فلم يقع، فحينئذ لا عدة بعد ذلك، لأن العدة يعني كأنها انتهت في وقت طفيف جدا، فكأن لا عدة. أو لك أن تقول: طلاق بلا عوض، وهو دون الثلاث، الطلاق دون الثلاث وبلا عوض وبعد الدخول وفي نكاح صحيح ولم توجد رجعة. لا، ليست ثالثة، ما حسبنا إلا واحدة فقط. نعم. طيب، ما رأيكم لو خرجت الأنثى أولا، لما قال: إن ولدت ذكرا فطلقه، وإن ولدت أنثى فطلقتين، فخرجت الأنثى أولا، خروج الأنثى أولا نعم يجعل عليها طلقتين، ثم لما خرج الذكر انتهت العدة، فلا نوقع الطلقة الثالثة لأنها على أجنبية قد بانت منه. أحسنتم، هذا ما يتعلق يا فضلاء بهذا الفصل، وهو الطلاق المعلق بالولادة. قال رحمه الله: وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. لو أشكل الآن علينا فجاء الرجل يسألنا وقال: والله أنا علقت الطلاق بالولادة، وزوجتي ولدت توأما، لكن لا أدري هل خرج أولا الذكر أم الأنثى، ما أدري من المولود الأول. فهنا المتيقن الطلقة ولا الطلقتين؟ متيقن طلقة واحدة، والطلقة الثانية مشكوك فيها. ومعلوم أنك إذا شككت في عدد الطلاق فإنك تأخذ باليقين وهو الأقل، كما أنك لو شككت في عدد الطواف تأخذ الأقل، في عدد رمي الجمار تأخذ الأقل، في عدد الطلاق تقول: أنا شكيت طلقت زوجتي طلقة ولا طلقتين؟ نقول: متيقن طلقة والثاني مشكوك فيه ولا عبرة، والأصل عدمه، الأصل عدم الطلاق. بعض علماء المذهب يرى بأننا نعمل بالأحوط ونجعلها طلقتين، ولهذا قال في شرح المنتهى: والورع أن يلتزمهما، يعني أن يجعل الطلقات ثنتين. طيب إذا خرجت خنثى ما رأيكم؟ لا الآن خنثى، يعني خرج هذا المولود وله آلة ذكورة وله آلة أنوثة، نعم، فنقول تطلق، لكن طلقة ولا طلقتين؟ والمعامل بالأقل. لماذا؟ لا، لكن الخنثى منهما، يعني الخنثى لا يخرج عن الذكورة والأنوثة بحال. طيب هل تورث الخنثى؟ بلا شك لا، لكنه هو لا يخرج عنهما، وإنما نحن لم نعرف أهو ذكر أم أنثى فقط، نحن لم نعرف، لكن هو لا يخلو إما أن يكون ذكرا أو يكون أنثى. بانت مرة. نعم، وفي لحظة واحدة. نعم، هذا من أشد الأقوال. نعم طبعا. المفارقة قد حصلت، هو إن خرج ذكر بانت منه، وإن خرج يعني إن خرج الأول ذكرا بانت منه، وإن خرج الأول أنثى بانت منه، وإن كان خارج الأول ذكرا حسبت طلقة، وإن خارج الأول إيه نعم. لا لا، السؤال الآن: البينونة حاصلة بالنسبة لل، إذا كانت توأما فالبينونة حاصلة، هذه يعني منتهين منها. طيب إذا كان خنثى واحدا فقط، ثم نجعل مسألة أخرى لو كان خنثا وذكرا، أو خنثا وأنثا، أو خنثا وخنثا. أولا إذا كان خنثا فقط، فالشيخ الآن يقول لا تحسب شيئا لأنه ليس ذكرا وليس أنثى، وقول الثاني يقول بأنه تحسب طلقة واحدة لأن الخنثى لن يخلو إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، فنأخذ بالأقل وهو أنه ذكر، ومن ثم يكون طلقة واحدة. ولا يبعد أن يقال إن هناك قولا ثالثا بأننا نجعلها طلقتين من باب الورع كما ذكر صاحب الشرح في المسألة السابقة وليس في الخنثى. نعم، لكن يظهر الله أعلم أن المذهب هو أن يأخذ بالأقل، أن يأخذ بالأقل، فنجعلها طلقة واحدة، والثانية مشكوك فيها فلا عبرة بها. أما لو خرج خنثى وخنثى، فالخروج الثاني إنما جاء نعم لتبين منه المرأة فقط، لكن لا يحسب عدد طلقاته، فيحسب حينئذ على المولود الأول طلقة واحدة، لأننا قلنا المتيقن أنه ذكر، وأما المولود الثاني فهو إنما أبان فقط وأنهى العدة، وليس ماذا؟ نعم، وليس ولا يقع به طلاق. قال رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالطلاق. قال رحمه الله: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق، كل حرف إخوة مقصودنا، فقامت طلقة طلقتين فيهما. المؤلف الآن ذكر صورتين أو مسألتين: المسألة الأولى علق على الطلاق ثم علق على القيام، قال زيد لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق، ثم بعد قليل قال لها: إن قمت فأنت طالق. نعم، له علقت، يعني عندنا تعليقان: علق الأول على الطلاق والثاني على القيام. إذن قال لها: إن طلقتك فأنت طالق، والثاني: إن قمت فأنت طالق. فقامت، كم طلقة تطلق؟ طلقتان. الطلقة لما قامت حصلت الطلقة، وهو قد قال: إن حصلت عليك طلقة فأنت طالق. إذن كم طلقة؟ طلقتان. نعم، وطبعا أي أكثر من طلاق في طهر واحد فهو بدعي، قد مر معنا، إلا إذا كانت حاملا إلى آخره. ها شيخ، نعم قد فصلنا فيها صحيح، يرى أن الثنتين مكروهة وأن الثلاث محرمة والواحدة جائزة. نعم صحيح. طيب المسألة الثانية عكس، قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق، إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق، فهنا كم طلقتان؟ لما قامت حصلت طلقة، هذه الطلقة وقعت بالتلفظ ولا بالتعليق؟ بالتعليق، فلما وقعت الطلقة وقعت الثانية مباشرة لأنه علق الثانية بالأولى. إذن في هاتين المسألتين الحكم واحد، فيكون أو فيقع طلقتين، يقع الطلاق طلقتين. طيب نأتي الآن للمسألة الثالثة، وإن علقه على قيامها، يعني يقول لها ماذا؟ إن قمت فأنت طالق، ثم على طلاقه لها، يعني يقول لها إن طلقتك فأنت طالق، فقامت. أعيد المسألة، قال لها أولا زيد قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، ثم بعد 10 دقائق قال لها إن طلقتك فأنت طالق، فقامت المرأة. طيب ليش بعضكم يقول طلقتان وبعضكم يقول طلقة؟ لماذا اختلفتم؟ جميل، وأنتم قلتم اثنتين بناء على أنه طلاق قد حصل فيعقبه طلاق، لكن لفظته قال إن طلقتك فأنت طالق، ما قال إن وقع الطلاق فأنت طالق. فهل هو طلقها في الطلاق الأول ولا وقع الطلاق للتعليق؟ للتعليق، لكنه لم يطلقها مباشرة، ومن ثم إذا قامت فطلقة واحدة فقط، طلقة واحدة. لماذا؟ لحصول القيام، جعلنا عليها طلقة لحصول القيام. ولماذا لم نحسب الطلقة الثانية؟ لأنه علق الثانية فيما إذا طلقها الأولى، والأولى لم يطلقها تطليقا مباشرا، وإنما جاءت نتيجة التعليق. صورة المسألة أن يقول زيد لزوجته إن قمت فأنت طالق، ثم قال لها بعد قليل إن طلقتك فأنت طالق، وبعد ساعة من هذا الكلام قامت، فنقول طلقة واحدة فقط. لماذا؟ لأنه علق طلاقها بالقيام وقد حصل فحسبنا. لماذا لم نقل وتحسب طلقة ثانية؟ لأنه إنما علق الطلقة الثانية بما إذا طلقها لفظا، لو قال لها أنت طالق، ولكنه هنا لم يطلقها لفظا وإنما حسبت عليه من قبيل التعليق. إذن فرقنا الآن بين مسألتين مهمتين، لو قال لها إن قمت فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق، فقامت فطلقه. الصورة الثانية إن قمت فأنت طالق، إن وقع طلاق عليك فأنت طالق، لو قامت فطلقتان، لأنه جعل الطلقة الثانية على وقوع طلاق سابق. أما المسألة التي لم نحسب فيها إلا طلقة واحدة فهو لم يطلق حتى نحسب طلقة ثانية، وإنما الطلاق الأول حدث لأجل التعليق. يكون لها خيار في خيار المجلس، يعني بحيث أنها تنام حتى يقع زوجها، وبعد ذلك يعني تقوم. أحسنتم، هذه مرت معنا سابقا، هل إن هنا للتراخي أو للفورية؟ فإن كان الزوج قد نواها للفورية فهي للفورية، وإن وجدت قرائن على أنه قصد الفورية فهي فورية، وإن لم يكن هذا ولا ذاك فهي للتراخي. فلو قامت بعد 20 سنة فهي طالقة، لأن إن في الأصل اللغوي تقتضي التراخي، حصل الشرط فيحصل المشروط. قال رحمه الله وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد، يعني وجد ماذا؟ نعم، وجد هذان الوصفان، طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. طيب لو أنه قال وإن قال كلما طلقتك وقع عليك طلاقي فأنت طالق فكم؟ فطلقتين. نعم لو أنه قال كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها فطلقتان، ولو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فطلقها فثلاث، كان هذا أسهل. لكن إرادة الاختصار من قبل المصنف رحمه الله تعالى ألجأه إلى مثل هذا. طيب الآن صار عندنا مسألتان، المسألة في أداة الشرط كلما. المسألة الأولى أن يقول زيد لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق، طيب فطلقها قالها أنت طالق، كم طلقة تحسبونها؟ نعم تحسبونها طلقتين. الطلقة الأولى مباشرة قال لها أنت طالق، والطلقة الثانية من حيث التعليق. نعم كلما طلقته فحصلت طلقتان، لماذا لم نوقع طلقة ثالثة؟ لأنه قال كلما طلقتك فأنت طالق، وهو إنما طلقها باللفظ المباشر كم مرة؟ مرة واحدة، والثانية باعتبار التعليق، فلم نجعل الثانية ساحبة لثالثة، لأن الثانية ماذا؟ لا بناء على التعليق وليست طلقة صريحة. إذن الطلقة الأولى طلقة بالتلفظ فعقبتها الثانية، الثانية طلقة بالتعليق فلم تعقبها الثالثة. انتهينا من اللفظة الأولى. طيب الجملة الثانية قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال أنت طالق، فنقول تقع ثلاثا. لماذا؟ لأن قوله أنت طالق الآن هذه طلقة مباشرة، والثانية وقعت بالتعليق وهو قد علق على وقوع الطلاق، وقوع الطلاق أعم من الطلاق، والثالثة وقعت لوقوع الطلاق الثاني. إذن الثانية الأولى سحبت الثانية والثانية سحبت الثالثة، واضح جماعة ولا غير واضح؟ طيب إذن إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها فنقول طلقتان فقط. أما لو قال كلما وقع علي طلاق كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال أنت طالق فثلاث، الأولى لأجل المباشرة للطلاق، والثاني لأجل الوصف، والثالثة لأجل التكرار، الثالثة لأجل التكرار. هذا ما يتعلق يا فضلاء بمسائل الطلاق المعلق على الطلاق. قال رحمه الله فصل في التعليق بالحلف، في تعليق الطلاق بالحلف. قال رحمه الله إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، أو إن قمت طبعا، لكن غالبا إن قمت. نعم إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس. صار عندنا الآن مسألتان. طبعا يا إخوة بالنسبة للحلف بالطلاق الأصل أن الحلف إنما يكون بالله تبارك وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، فيحلف المسلم بالله فيقول والله تالله الله أو والرحمن ونحو ذلك، أو بصفة من صفاته كأن يقول ويد الله ووجه الله ونحو ذلك، وسمع الله وبصر الله، سواء كانت الصفة ذاتية أو كانت فعلية، أو كانت ذاتية فعلية كالكلام كأن يقول وكلام الله، وكأن يحلف بالقرآن والقرآن على أنه كلام الله عز وجل. وأما الحلف بالمصحف فلا يخفى على شريف علمكم أنه على نوعين عند بعض أهل العلم، إن قصد ما داخل المصحف من كلام الله فهو حلف جائز، وإن قصد ما كتب عليه كلام الله من ورق ونحو ذلك فهذا قسم بغير الله فلا يحل، والأورع أن لا يحلف بالمصحف. لكن الحلف بالقرآن لا إشكال فيه، بل الحلف بالقرآن دليل على أن الحالف به من أهل السنة، لأنه يثبت أن القرآن كلام الله عز وجل بخلاف من لا يرى ذلك. المقصود أن الأصل في الحلف أنه بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، فما بالنا نقول تعليق الطلاق بالحلف، مع أنه هنا لن يحلف الآن بالله ولا باسم من أسمائه ولا بصفة من صفاته. وقد مثل فقال، لو قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، حلفت بطلاقه ما قال حلفت بالله، حلفت بطلاقك فأنت طالق، لكن له معنى اليمين وله قوة اليمين. ثم قال أنت طالق إن قمت. فهنا يجعلنا نفرق بين الشرط وبين الحلف. هو ظاهرا شرط، كلها بأدوات الشرط، لكن يسمى فيما سبق شرطا ويسمى الآن حلفا، والسبب هو المقصد. فإن كان المقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو حلف، فهو حلف. فلو قال الرجل لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، لا يقصد مجرد التعليق وإنما يريد منعها، فهذا حلف. وكذلك لو قال لها إن دخلت مثلا إن لم تدخلي، فأراد حثها على الدخول، فهذا أيضا حلف. وكذلك لو قال مثلا لما سئل هل دخلت الدار وهو يمانع، يقول لا أنا ما دخلت الدار حمك الله، فقلنا بلى دخلت الدار، فقال إن دخلت الدار فأنا فزوجتي طالق. يقصد ماذا من هذا؟ يقصد التأكيد والجزم بأنه ما دخل. هل سرقت المال؟ قال إن كنت قد سرقت المال فزوجتي طالق. ما علاقة زوجتك في المسألة؟ هو الآن لا يريد تهديدا ولا منعا ولا حثا، وإنما ماذا يريد؟ التصديق، يعني صدقوني لأني لو لم أكن صادقا لما فرطت في زوجتي. وكذلك التكذيب، كأن يكذب آخر، فلان يقول قد رددت لك المال، قال أنت ما رددت لي المال، قال بلى رددت لك، قال إن كنت رددت لي المال فزوجتي طالق. الآن أراد ماذا؟ أن يكذب فلانا. إذن إذا أراد منعا أو حثا أو تصديقا أو تكذيبا فالشرط يسمى عند الفقهاء حلفا، يسمى حلفا. واضح يا جماعة؟ وهو أمر غير محبذ في الشريعة لأنه خرج عن الأصل، ويسمى حلفا مجازا على القول بالمجاز. أما ما لم يوجد فيه هذا المعنى، لو قال مثلا إن جاء زيد فأنت طالق، هل أراد حثا أو منعا، هل أراد تصديقا أو تكذيبا، فهذا شرط محض. ومن ثم لو جاء زيد ما بال الطلاق؟ وقع الطلاق. للأسف يا إخوة، بعض الناس يظن أن فتوى تقي الدين تيمية رحمه الله تعالى في مسائل التعليق بالطلاق أنه يمين مطلقا أبدا، أي طلاق معلق يقول يمين. لا، شيخ الإسلام إنما قصد إذا لم يكن مراده الطلاق، وإنما مراده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. أما إذا أراد الطلاق فلا يقول إنسي ولا جني بأنه لا يقع الطلاق أبدا، ما دام الشرط قد وقع على وجهه. إذن إذا قال إنسان إن جاء زيد فزوجتي طالق، لا يمكن أن يخرج على لا يمكن أن يخرج هذا على أنه يمين، مستحيل، لأنه شرط محض. لكن لو قال إن خرجت إن دخلت أو ما شابه ذلك، هذا يخرج على أنه يمين، وله حكمه المستقل عند شيخ الإسلام وعند جملة من أهل العلم، وإن كان الجماهير على أن ذلك كالشرط المحض. هذه مقدمة مهمة دون شرح هذا الفصل. قال الآن إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذه الجملة الأولى التي قالها، ثم بعد ساعة ساعتين قال لزوجته أنت طالق إن قمت. هنا ماذا قصد من هذا الكلام؟ هل قصد الشرط المحض أو قصد منعها؟ منعها. إذن هذا حلف، ومن ثم نعم، يعني لو قال إن خرجت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، هذا هو الحلف. نعم، هو قصده المنع جعلنا نسميه حلفا. لا، هي مسألة حصل فيها لفظان، زيد قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. طيب كيف يتحقق هذا الحلف؟ يتحقق بقوله لها إن خرجت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق. طيب تطلق ولا ما تطلق إن قامت؟ لا الآن نعم، إن قال إن حلفت، قال إن إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم بعد ساعة أو ساعتين قال إن قمت فأنت طالق، فقامت كم طلقة؟ لا لا واحدة فقط. الأولى وقعت بالتعليق على الشرط. نعم، لأنه قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. لم يقل إن قمت فأنت طالق، لا قال نعم أنت طالق إن قمت. طيب الآن لما قامت ماذا صار؟ الآن الشيخ يقول تقع طلقتين، أنت والشيخ أحمد يقول طلقة واحدة. طيب نسمع وجهة نظر كل، تفضل إيش وجهة نظرك؟ نعم يعني الأولى ليست على سبيل الشرط، طيب يعني يقول أن الجملة الأولى يقول لها إذا حلفت بطلاقك في يوم ما فأنت طالق، يخبرها، ثم لما جاء بعد ساعة أو ساعتين حلف بطلاقها. طيب إن قامت حكم وإن لم تقم حكم، إن لم تقم ما رأيك؟ إن لم تقم سيتراجع الآن، إذا ما قامت علق على الحلف وعلق الثاني على القيام، قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، وقال هنا إن قمت فأنت طالق، هي خافت ما قامت، وقع شيء ولا ما وقع شيء؟ هاي مشايخ ها ما يقع. طيب السؤال الآن، هل قوله إن قمت فأنت طالق حلف بالطلاق ولا لا؟ حلف بالطلاق، والأول معلق على ماذا؟ قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إذا علق الطلاق على ماذا؟ على الحلف. هل حصل في الجملة الثانية حلف أم لا؟ ها؟ حصل حلف، لما قال إن قمت فأنت طالق حصل حلف، إذا لم تقم فطلقة وإن قامت فطلقتان، اقتنع الرجل خلاص الحمد لله. طيب الآن هذا الباب في أو هذا الفصل في التعليق بالحلف، فإن حلف بعد ذلك حصل طلقة واحدة، وإن حلف بالطلاق إن قامت فقامت فطلقتان، طلقة عن القيام وطلقة عن الحلف. أصلا أول ما قال إن قمت فأنت طالق حصلت طلقة، فإن قامت حصلت الطلقة الثانية. أحسنتم. قال رحمه الله لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لا لا طلوع الشمس كل يوم تطلع نحن نراها لو علقها بطلوع الشمس فطلعت الشمس، طبعا من المشرق، نعم من المشرق، فالآن ماذا يكون؟ بلا شك نعم، لكن يقع الطلاق وإن لم تقم، هذا كلامنا، وإن لم تقم هو حلف، هو حلف لكن ما قامت. طيب نعيد المسألة السابقة حتى نزيل الإشكال. المسألة السابقة قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إذا حلفت، الحال واحد هنا لأنه ما دخلت لم، ما دام ما دخلت لم فالحال واحد في كل أدوات الشرط. إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، قالها زيد، ثم بعد يوم أو يومين قال إن قمت فأنت طالق، هل حلف بالطلاق أم لا؟ حلف. هل تحقق الشرط؟ تحقق الشرط وهو أنه حلف، إذن كم طلقة؟ طلقة واحدة، هي لم تقم طلقة. طيب لو قامت طلقتان، طلقة لأنه حلف وطلقة لأنها قامت. نجي الآن للمسألة الثانية، هذا إخوة إذا علق الطلاق بالحلف، لكن قد يعلق الطلاق بشرط محض، كأن يقول آسف يعلق الطلاق بالحلف ثم يعلق الطلاق الثاني بشرط محض، كأن يقول إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم يقول بعد ساعة أو ساعتين إن طلعت الشمس فأنت طالق. ما رأيكم الآن؟ هل بمجرد قوله إن طلعت الشمس فأنت طالق تحصل الطلقة؟ لا، أحسنت، لأنه شرط ليس حليفا. لكن لو طلعت طلقت واحدة، لماذا؟ بناء على الجملة الثانية ولا الأولى؟ الجملة الثانية، أما الأولى فلم تتحقق لأنه إلى الآن ما حلف بطلاقها. وضحت الفكرة؟ الفارق يريد أن يبين لك أن مجرد قوله إن طلعت الشمس أو إن غربت أو إن جاء زيد أو إن ذهب زيد أو إن نزل المطر أن هذا شرط محض وليس حليفا. ومن ثم لو حصل شيء من ذلك فإنما يكون طلقة واحدة. أن الجملة الأولى الطلاق فيها مركب على الحلف، والحلف بالطلاق لم يتلفظ به. أيوة. نعم، هذا هو المعنى. ليس حليفا. بس هذا الفرق، حسنت. ولهذا لو عدناه على زيد وعمر كما فعلنا في الدرس الماضي، زيد قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال بعد ساعتين إن قمت فأنت طالق، فقلنا قوله إن قمت فأنت طالق يعد حليفا، بمجرد التلفظ بهذه اللفظة حصل الطلاق. نعم. نعم بلا شك، بلا شك. نعم. وأما عمرو فقال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن طلعت الشمس فأنت طالق. هل مجرد قوله إن طلعت الشمس فأنت طالق يوقعه في الطلاق؟ الجواب لا، لأنه ليس حليفا بل شرط محض. ثم بعد إن طلعت الشمس حسب الطلقة. أما المثال السابق مثال زيد، لو قامت لحسب قيامها طلقة، ومن قبل تلفظه بقوله إن قمت فأنت طالق طلقة، فصارت طلقتين. قال رحمه الله لأنه شرط لا حليف، يعني شرط محض، حيث لم يكن فيه حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب. إذن متى نعتبر الشرط حليفا؟ إذا كان فيه حث أو منع أو تصديق أو تكذيب. قال رحمة الله عليه وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث. من يصور لنا هذه المسألة؟ قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، تمام، وأعاده مرة أخرى، قال مرتين إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. نعم. ثم أعاده مرة ثانية إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. لأنه حلف. طيب لو قالها مرتين، يعني لو قال واحد، لو عادها مرتين فاثنتين فاثنتان، ولو عادها ثلاثا فثلاث. طيب كذلك لو قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال لها مرة ثانية إن كلمتك فأنت طالق، الآن واحدة، إن كلمتك فأنت طالق ثنتين، إن كلمتك فأنت طالق ثلاث. هذا إخوة إذا لم يقصد التأكيد، يعني لو أنها قالت المرأة أنا ما أسمع ماذا تقول، قال إن كلمتك فأنت طالق، هي من هول الصدمة ما وعت ما يقول، قالت أعد علي ما تقول ما سمعتك، قال قلت لك إن كلمتك فأنت طالق، هنا لا يعد ماذا؟ لماذا؟ لأنه إنما يخبرها بما قال فقط. ولكن الإشكال فقط في قولي إنما قلت لك، لو قالها في مشكلة لأن هذا كلام، لكن لو أعاد الكلام دون إنما أنا قلت لك كذا، لو قال إن كلمتك فأنت طالق والمرة الثانية إن كلمتك فأنت طالق من باب التأكيد لأن استفسرت، فهنا يقولون بأن هذا لا يعد كلاما جديدا لأنه قصد إن كلمتك غير هذا الكلام. وهذا سيأتينا عندما يقول لها إن كلمتك فأنت طالق فتنحي، إن كلمتك فأنت طالق فخذي ثيابك واذهبي لأهلك. نعم، فالأصل أنه كلام إلا إن قصد إن كلمتك غير هذا الكلام الذي في هذا المجلس، يعني إن كلمتك لاحقا، فإن قصد هذا فيصدق. إن قال قصدت هذا صدق. طيب إذن آخر مسألة معنا، إن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق، فلو أعاد هذا الكلام فإنه يحسب طلقة مرة ثانية، طلقة يحسب طلقتين، مرة ثالثة يحسب طلقة ثلاثات، يحسب ثلاث طلقات. لماذا؟ لأن الشرط قد تحقق، لأن الشرط قد تحقق. قال رحمه الله: فصل في تعليقه بالكلام. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو إن كلمتك فأنت طالق فتنحي، يعني تنحي عني، ابتعدي عني، أو إن كلمتك فأنت طالق فاسكتي، هنا يرى علماء المذهب أن قوله تحققي وقوله تنحي وقوله وأن قوله اسكتي أنه كلام. نعم يعني هو كلام، لأنه قال إن كلمتك فأنت طالق فخذي ثيابك، قوله فخذي ثيابك كلام، إذا تحقق الشرط فيقع الطلاق. قلنا سابقا إلا إذا كان يقصد غير هذا، إلا إذا كان يقصد غير هذا، يعني يقصد إن كلمتك غير هذا الكلام أو في غير هذا المجلس فهذا شيء آخر. قال في المقنع: ويحتمل ألا يحنث بالكلام المتصل بيمينه، لو قال إن كلمتك فأنت طالق فتنحي، لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل. يعني لما يقول الرجل للمرأة إن كلمتك فأنت طالق فابتعدي عني، أي فابتعدي عني حتى لا أتكلم فيقع الطلاق، وهذا كلام جميل. إن ادعاه الرجل صدق، لو ادعاه قال أنا قصدت فابتعدي عني يعني حتى لا أتكلم، فيكون هذا قرينا. ولذلك قال المرداوي في التنقيح: وهو أظهر على حسب النية، لأننا قد مر معنا سابقا أن الأصل أن هذه الأدوات كلها للتراخي، الأصل أنها للتراخي. لو قال إن كلمتك فأنت طالق وقالوا لا نية لي ما نويت شيئا، قلنا لو كلمتها بعد 50 سنة وقع الطلاق. أما إذا قصد الفورية فيكون على الفورية، أو وجدت قرينة على الفورية. إذا كان قد قصد الفورية ولم يكلمها فورا خلاص ما يقع الطلاق، لو كلمها بعده فلا طلاق. لكن كلامنا على أنه لم يقصد شيئا، نعم، أو كانت القرينة مثلا قد دلت على مطلق الكلام، كان تقول له مثلا لا بأس لا تكلمني اليوم لكن كلمني بعد 2-3 أيام، قال إن كلمتك فأنت طالق، يعني حتى لو بعد 2-3 أيام لو كلمتك فأنت طالق. هذه قرينة الآن عكسية تدل على أنه أراد التراخي، ونحن لا نحتاج إلى قرينة لإرادة التراخي لأن الأصل في هذه الألفاظ أنها للتراخي. خلاص تراخي، هذا شيء آخر، هذا مبني على قضية الحنث أو الحنث مطلقا. من أهل العلم يرى أن النسيان يكون مسقطا لآثار الحلف وآثار الطلاق المعلق ونحو ذلك، يعني نقول كأنه يعني قد تكلم من غير إرادته. الآن لو أكره على الكلام هل يعد طلاقا؟ ما يعد طلاقا. فكذلك لو نسي، وكذلك لو جهل، مثلا قال إن دخلت دار زيد فزوجتي طالق، زيد هذا اشترى بيت عمرو ولم يعلم به هذا المطلق، فدخل هذه الدار ظانا أنها ما زالت لعمرو فإذا هي لزيد، أو كانت لعمر فمات فورثه أخوه زيد فدخل وهو لا يعلم يجهل. هنا كذلك كثير من أهل العلم يرى أنه لا يقع. لماذا؟ هنا لا بد أن يكون يعني أن يكون الشرط قد تحقق مع الذكر ومع الإرادة والاختيار إلى آخره، وهذا سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا بالتفصيل. فضل يا شيخ. نعم. المرداوي يميل إلى أنه لو قال لها إن كلمتك فأنت طالق فتنحي، إن كلمتك فأنت طالق فتحققي فاسكتي، أن كلمة فاسكتي فتنحي فتحققي لا يعد كلاما منفصلا، بل هو كلام متصل بذلك الطلاق المعلق، ومن ثم لم تطلق. لكن المعتمد في المذهب أنها تطلق، لأنهم يرون أن كلمة اسكتي تحققي تنحي يعد كلاما، ومن ثم قد تحقق الشرط فتطلق. إذن وجهة نظر علماء المذهب ظاهرة، كلمة اسكتي كلام، فعل أمر، وعندك الياء المخاطبة فاعل، جملة كاملة فيعد كلاما. ولهذا لو قال لها إن كلمتك فأنت طالق، ما يعد كلاما هذا؟ نعم، اسم فعل أمر يعد كلاما وهكذا. لكن وجهة نظر المرداوي يقول إن كلمة تحقق وتنحي واسكتي هذا هو نعم كلام، لكنه متصل بالتعليق، يعني متصل بذات الجملة، وإنما الذي يقع طلاقا هو الكلام المنفصل ما يأتي بعد هذا الكلام. أما تحققي وتنحي وأسكتي هذا كلام متصل فلا حكم له، ما له حكم. أرأيتم لو قال لها إن كلمتك فأنت طالق وسكت، أتعدونه طلاقا؟ لو قال إنسان قد كلمها عندما قال إن كلمتك فأنت طالق في المرة الأولى، نقول لا، لأنه يقصد ما بعد هذا اللفظ. فكذلك المرداوي يقول إنما يقصد ما بعد لفظة فاسكتي فتنحي فابتعدي عني، نعم، من أجل أن لا تكلم، ابتعدي عني حتى لا أضطر إلى الكلام، حتى لا أضطر إلى الكلام فيقع الطلاق. وهذا كلام غاية في القوة، فإن قصده صدق، إن زعمه صدق، لو قال أنا قصدت هذا صدق. اي نعم، لو سكت انه قال بعد ما انتهى ان كلمتك فانت طالق، ثم بعدها بخمس دقائق قال فابتعدي عني، هذا الظاهر انه يقع لانه كلام منفصل. نعم، تفضل شيخ. اذا استثنى على الشروط المتقدمه، ان كان الاستثناء متصلا ومن ذات المطلق، نعم، لكن اذا كان متصلا اثناء الكلام فهذا يقوي عندنا رأي المرداوي. يعني لو قال إن كلمتك فأنت طالق إلا يوم الخميس، فلو كلمها يوم الخميس فلا، لأن إلا يوم الخميس إتمام للجملة وهكذا. والله أعلم. تفضل. نعم، الطلاق الصريح لمن يعرف المعنى من حيث الأصل واقع، يعني الطلاق الصريح. لكن قال أنا ما توقعت أن معنى الطلاق أو أن الذي ترتب على الطلاق هو أنها تبين مني، نقول أنا نسيت أني طلقتها من قبل طلقتين، فطلقتها الآن ظنا أنها الطلقة الأولى مثلا، فهل هذا معذور بهذا النسيان أو الجهل؟ لا، لأنه طلاق صريح. لكن لو قال إنما أردت منعها أو حثها، وكان الطلاق يحتمل ذلك، كان معلقا، فعلى الخلاف. الجماهير الحلف عندهم مثل الشرط المحض تماما، ورأي تقي الدين تيمية رحمه الله على ما تقدم وإياكم. قال رحمه الله تعالى وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. يعني هذه مسائل ما لو يتحفظها الزوجان ثم أتيا ليطبقانها لأخطأ فيها، فضلا على أن تأتي من غير إعداد مسبق. لكن هذا يدل على أن الفقهاء رحمة الله عليهم افترضوا مسائل كثيرة في مسائل التعليق في الطلاق. إذن لو قال زيد لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فردت هي فقالت وإن بدأتك به فعبدي حر، وإن بدأتك به فعبدي حر. إلى الآن من منهما يتحقق ما حلف عليه؟ أما الزوج الرجل الآن لما قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فلما تحدثت هي فقد بدأته بالكلام فانحلت ماذا؟ يمينه. يعني لو تكلم بعدها فلا حرج. لو قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فهي مباشرة قالت وإن بدأتك بالكلام فعبدي حر. فبعدها لو قال جزاك الله خيرا لأنك أنقذت الموقف أو ما شابه ذلك فهذا كلامه لا عبرة به لأنه لم يبدأها وإنما بدأت هي. طيب هل هي مؤاخذة بهذا ويتحقق حينئذ عتقها للعبد ولا لا؟ هل بدأته بالكلام بعد هذا الكلام؟ لم تبدأ. ولهذا لو تكلم هو بعدها فلا هي عتقت عبدها ولا هو قد طلق زوجته. نعم لكن هي قالت إن بدأتك به فعبدي حر، يعني بعد كلمتي هذه لو بدأتك فهو تكلم. نعم أحسنتم. لما قال لها جزاك الله خيرا فهنا جملته هي الجملة الثانية فلم يقع، فلو تكلمت هي بعده وقالت وإياك فكانت أيضا جملتها الثانية بعد يمينها فلم يقع شيء. هذا طلاق الفقهاء والفقيهات. نعم. فحينئذ سلم هو من الطلاق وسلمت هي من العتق. هي تكلمت، أول ما تكلمت انحلت اليمين لأنه لم يبدأ، ما تحقق أنه بدأ بالكلام. لكن لو قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فتنحي على ما سبق يعد قد بدأها بالكلام فتطلق. لكن قبل أي كلام له قالت وإن بدأتك به فعبدي حر، ثم قال هو جزاك الله خيرا، قالت هي وإياك، لم يحصل شيء، لا عتق عبد ولا طلاق امرأة. نعم وهي أيضا حلت يمينها بقوله لها جزاك الله خيرا. طيب ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، فإن نوى ذلك في مجلس آخر فلا تنحل يمينه بذلك. أي نعم، بل تبقى معلقة. واضح يا جماعة؟ الآن هذا القصد لصالحه ولا لغير صالحه؟ لغيره. نعم هذا لغير صالحه، هذا القصد يعني يضره لا يسره. لو قال والله أنا لما قلت إن بدأتك بالكلام فأنت طالق قصدي من بكرة، أو قصدي من غير هذا المجلس، يعني قصدي يعني لن أتكلم عليك في المجلس القادم، وإن بدأتك أنا بالكلام فأنت طالق. فلو تكلمت الآن هل تنحل اليمين ولا ما زالت معلقة؟ ما زالت معلقة. متى تنحل؟ إذا عقد مجلس آخر وبدأت هي بالكلام فحينئذ تنحل يمينه. صار عندنا الآن صورتان، إن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فردت عليه بأي رد، أي رد كان، أنت ظالم تتلاعب بالطلاق لماذا تقول لي هذا الكلام، أوصلني عند أهلي إلى آخره، بدأت هي بالكلام فهنا انحلت اليمين. الصورة الثانية قال أنا أقصد إن بدأتك بالكلام في مجلس قادم فأنت طالق، فهنا لا تنحل حتى نعم حتى تتكلم هي ابتداء في مجلس قادم فتنحل اليمين. قال رحمه الله تعالى فصل في تعليقه بالإذن. إذا قال الزوج إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أو إلا بإذني، إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق. المسألة الثالثة أو خرجت حتى آذن لك فأنت طالق، رحمك الله، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. هذه الآن أربع مسائل حكمها واحد. فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، طيب، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه يعني من الحمام إلى غيره، طلقت في الكل. المصنف حتى يختصر أدخل الآن أربع مسائل، وكل مسألة منها حصل فيها كم ناتج؟ أربعة نواتج، فصارت المسائل 16 مسألة. لو قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ومرة بغير إذن، أو أذن لها دون أن تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره. هذا طبعا إذا فيما لو قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذن فأنت طالق، أو عدلت منه إلى غيره. فالمقصود يا إخوة في هذه المسائل كلها يرى المؤلف أن الطلاق واقع. لماذا؟ لتحقق الشرط. دعونا الآن نأخذها مسألة مسألة وننظر هل فعلا تحقق الشرط أم لا. قال زيد لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فلو خرجت بغير إذنه ابتداء خلاص طلقت، هذا واضح. طيب خرجت مرتين بعد هذا الكلام، قال لهذا الكلام يوم الاثنين، يوم الثلاثاء خرجت بإذنه، ثم مكثت أسبوعا ثم قالت سأخرج مرة ثانية بغير إذنه، خرج بغير إذنه، يقع الطلاق أم لا؟ يقع. ها؟ الثاني نعم، المرة الأولى خرجت بإذنه فلم يقع الطلاق. طيب دعوني أوضح أكثر. لو قال الرجل لزوجته إن خرجت بغير إذنه فأنت طالق، فخرجت 1000 مرة، 999 مرة بإذنه، وفي المرة 1000 خرجت بغير إذنه، يقع ولا ما يقع؟ يقع. طيب 999 ما شفعت لها واستأذنت الآن 999 مرة، هذا لا يشفع لها، لأن إن تقتضي التراخي، تقتضي التراخي. طيب المسألة الثانية، ها ما أسمعني، هو ليس التكرار، هو تحقق الشرط فيتحقق المشروط. لو قال لها إن أكلت اللحم فأنت طالق، الآن تتضح لك الصورة، فخافت ومكثت سنة كاملة ما تأكل اللحم، ثم في السنة الثانية أكلت اللحم، يقع الطلاق؟ مع أنها أكلت خضارا وأكلت جبنا وأكلت كذا وكذا، أكلت 1000 مرة من غير اللحم ثم أكلت مرة واحدة لحما، يقع ولا ما يقع؟ يقع. كذلك قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فصارت تستأذن وتستأذن وتستأذن وتستأذن، بعد 1000 مرة خرجت مرة بدون إذن، يقع ولا ما يقع؟ يقع، لأن إن تقتضي التراخي. طبعا ستقولون طيب لو كان المقصود في تلك المرة فقط، قلنا هذا قد نعم نعم، ما دام هناك قرينة أو نية فيدل على الفورية، لو كان هناك نية فورية أو قرينة فورية هذه انتهينا منها، وهذه ظاهرة. وإنما كلامنا أنه ما في قرينة فورية ولا نية فورية. طيب المسألة الثانية، إن قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها لكن من غير علمها، يعني مثلا خرجت من هذا المجلس وهي غاضبة وحزينة، ثم جاء الولد وقال لقد سمعت أمي تقول ستخرج ستخرج، الرجل خاف أن يقع الطلاق، فماذا قال؟ قد أذنت لها، اشهدوا يا من في المجلس أني أذنت لها بالخروج، فخرجت هي تظن أنه لم يأذن، وهو في واقع الأمر قد أذن. ما الحكم؟ عند علماء المذهب تطلق، وعللوا بتعليلين. التعليل الأول أنها قصدت عصيانه، أنها قصدت عصيانه، لأنها خرجت تظنه لم يأذن فهي قصدت العصيان، وهو إنما أو كأنما قال لها إن عصيتيني بالخروج فأنت طالق، فهو لما علق بغير الإذن يقصد العصيان وقد حصل العصيان. هذا يا فضلاء يذكرنا بيمين الإكرام، يمين الإكرام. الآن لو وصلت أنت وزميلك إلى المطعم وحلف عليك وحلفت أنت عليه، وليكن حليفكما جميعا بالطلاق حتى يكون تكون المسألة يعني أكثر صعوبة، ما المخرج الآن؟ المخرج عندك شيخ الإسلام، فإنه يرى أن يمين الإكرام ماذا؟ أن يمين الإكرام يقصد منها الإكرام لا يقصد منها ذات الفعل. لو قلت لك والله لتأكلن معي، كأني قلت لك ماذا؟ نعم، كأني قلت والله لأكرمنك. إذن لو قال زيد والله لتأكلن معي فلم آكل معه، هل يحنث؟ مع أنه بذل الطعام بس أنا ما أكلت. هذا يرى جمع من الفقهاء خلافا للجمهور، وهذا اختيار شيخ الإسلام وشيخ العثيمين، نعم أنه لا يحنث، ويسمونه هذا يمين الإكرام. هذا مخرج كبير للأصدقاء عندما نراهم يحلفون في عند المحاسب. فبعضهم يقول لا، هذه إشكالية الآن، لو حلفت أنا بالطلاق وأنت حلفت بالطلاق لابد أن تطلق إحدى زوجاتنا. ونقول له تخريجا على يمين الإكرام ما طلقت إحدى كن، أما الدافع فقد لا، هذا مخرج على أنه نوى الإكرام، أما الدافع فقد دفع ولم يتحقق الآن الشرط فلا يقع الطلاق قولا واحدا. وأما من لم يدفع وهو الذي يسأل الآن يقول أنا ما دفعت، يعني فلان يعني هو الذي حلف قبلي أو أكبر مني سنا أو كان يعني أكثر عنادا وإصرارا فهو دفع وأنا ما دفعت، أنا أخشى أن زوجتي طلقت. نقول له على تخريجا على رأي شيخ الإسلام في يمين الإكرام بأن الإكرام قد وقع، لأنك فعلا بذلت الإكرام وأخرجت النقود تريد أن تدفع لكنه هو الذي امتنع ولم تمتنع أنت، فكأنك قلت والله إن لم أكرمك فزوجتي طالق، وقد أكرمته بالحرص على دفع المبلغ وإن لم تدفع حقيقة. لا، الجمهور ما عندهم، الجمهور ما يلتفتون للنيات كثيرا ما دام اللفظ صريحا، اللفظ صريح يعني إلا محاسب، فإذا قال زيد إلا محاسب فزوجتي طالق خلاص حاسبت ما تطلق، ما حاسبت تطلق، قصدت الإكرام قصدت الطلاق لا يلتفتون للقصد وهكذا. تفضل شيخ. نعم أحسنتم أشياء. نعم صحيح، والرجعة أيضا تثبت بدون علمها، نعم صحيح. هذا سيأتينا القول الثاني بإذن الله تعالى، وسنذكر لك من يعبدك إن شاء الله بإذن الله. إذن الآن علماء المذهب يقولون إن أذن لها، نعود لمسألتنا، لا يعني أخشى أن القياسات والتخريجات تنسين المسألة الأولى. ما المسألة الأولى؟ إن قال زيد إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها دون علمها، فهي في واقع الأمر خرجت بإذنه هكذا يقال، لكن هي تظن أنه لم يأذن، فيقع الطلاق عند علماء المذهب لتعليلين. التعليل الأول أنها عاصية، لأنها خرجت تظن أنه لم يأذن فخروجها بعصيان، فكأنه قال لها إن عصيتيني بالخروج فأنت طالق، وقد حصل العصيان فيحصل الطلاق. وأما التعليل الثاني قالوا إن الإذن لا يكون إذنا إلا إذا علم المأذون له فيه. يقول أصلا لا يسمى إذنا إلا إذا علم، وإلا فما الفائدة أقول لغيره قد أذنت لفلان ولا أقول له؟ فقالوا الإذن أصلا ما يسمى إذنا إلا إذا علم ذلك المأذون له، ومن ثم لو خرجت دون أن تعلم فكأني لم آذن وصار كلامي لغوا لا عبرة به. هذا هو القول الأول في المسألة. وهناك قول آخر بأنه إن أذن لها وإن لم تعلم فإنه لا يحنث، لأنه في واقع الأمر قد حصل الإذن. والشيخ حمود جزاه الله خيرا قد أسعفنا بقياسين، يقول قياسا على الطلاق دون علم الزوجة، لأن لو طلقت الزوجة دون علمها فلا عبرة بعلمها، تعلم ما تعلم الطلاق حاصل، وكان أقرأ في أعين الإخوة ردا على هذا القياس. تردن على القياس ولا أعجبكم القياس الشيخ؟ ما أعجبكم القياس؟ قياسه جميل، يقول الآن نحن لا نشترط علم الزوجة للحلال اليمين، اليمين تنحل بالإذن سواء علمت الزوجة أو لم تعلم، كما أن الزوجة لا يشترط إذنها في الطلاق، لا يشترط علمها في الطلاق ولا يشترط علمها في الرجعة. لو أشهد اثنين على رجعتها ولم تعلم وظنت نفسها يعني في عدة الرجعية فاستمرت حتى انتهت العدة، ثم تجملت الخطاب فاتصل عليها وقال قد راجعتك. قالت ما أدري، ما علمت. قال عندي شاهدان على أني رجعت إليك في يوم الاثنين الماضي، وأنت قد انتهيت من العدة في يوم الأربعاء، يعني قبل انتهاء العدة بيومين قد رجعتك وعندي شهود. وترافع إلى المحكمة، والرجل مصدق. فالقول قول من؟ قوله هو، لأنه لا يشترط علمها بأنه قد راجعها. فكذلك هنا لا يشترط علمها بأنه قد أذن، ما دام في واقع الأمر أذن فإنه لم يتحقق الشرط، فحينئذ لا طلاق. الشيخ يسعفكم بقياس ثالث، تفضل. نعم نعم نعم، يعني كأن هو يقول للشيخ لو نعم لو أذن الأب إذنا مثلا عاما أو إذنا مبطنا ثم وكل أمه بالإذن، فإذن الأم للأولاد بأن يذهبوا هو إذن من الأب الذي قد وكل الأم في ذلك. نعم نعم، بجامع كلمة الإذن في نعم في المسائل الثلاثة. نعم تفضل يا شيخ. نعم يجوز نسخ الأمر. نعم جميل. نعم هذا قياس أيضا رابع. نعم لا أذن لها لكنها لم تعلم، لا هو أذن لها، قال أشهدكم وقد حضر هذا المجلس 1000 رجل ممن يشهدون على الدماء. نعم بعد هذا التقعيد، إذن بعد هذه القياسات الإخوة اقتنعوا برأيكم شيخ. نعم على كل حال المهم أننا أتقننا الآن ماذا يرى علماء المذهب. كان عندك شيء يا شيخ؟ يقول أن النسخ قبل التمكن من العمل، والمسألة المشهورة يعني بجامع كلمة الإذن، أحطت أنت إذن ولا ما؟ يقول ما علاقة القياس الذي ذكرته بالمسألة؟ نعم نعم جميل، يعني اقبلها يا شيخ. نعم تفضل يا شيخ. هي لفظت يعني الإيد وهي أصلا يعني ما اشترط، يعني ما لها دخل في المسألة بيد الرجل وقد أذن. نعم والرجل إنما علق الطلاق على عدم الإذن وقد أذن. جميل، إذن أنتم ترجحون ما لم يرجحه المذهب. نعم الخلاصة أن علماء المذهب يقولون إذا قال لها إن خرجت بغير إذن فأنت طالق ثم أذن من غير أن تعلم فخرجت فإن الطلاق يقع عنده لما تقدم، والقول الثاني أنه لا يقع وفي قوة. طيب المسألة التاليها، لو قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فكما أسلفنا سابقا. المسألة الثالثة، نعم إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، إلا بإذني يعني ظاهر يعني فيكون المعنى، نعم فيكون المعنى إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، يعني إن خرجت فأنت طالق إلا أن يكون الخروج بإذني فلست طالقا. نعم والمعنى مثل السابق تماما. المسألة الثالثة، إن خرجت حتى آذن لك فأنت طالق، أيضا الحكم واحد، فلو خرجت بغير إذنه فهي طالق. نعم لو قال إن خرجت حتى آذن لك فأنت طالق، كأنه قال إن خرجت فأنت طالق حتى آذن لك، وهذا والذي قبله من المسائل سواء. نأتي الآن إلى مسألة نعم مسألة لو قال فيما لو قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، هو الآن أذن لها أن تخرج إلى الحمام، وإذا أراد شيئا غير الحمام فلا بد أن تستأذنه في ذلك. طيب ورتب على هذا 4 مسائل أو 4 نتائج. النتيجة الأولى، لو خرجت وقد أذن لها، خرجت إلى غير الحمام وقد أذن لها دون أن تعلم، فكما سبق من الخلاف، يعني يرى أن يرى علماء المذهب أن الطلاق واقع. طيب، خرجت تريد الحمام وتريد غيره، أيضا عندهم الطلاق واقع لأن الشرط قد تحقق وهكذا. نعم، لأن إرادتها غير الحمام، إرادتها غير الحمام لم أو آسف لأن إرادتها الحمام لم يجعلها في منأى عن وقوع الطلاق، إن المهم أنه حصل الشرط وهو إرادتها غير الحمام. طيب، ثلاثة، النتيجة الثالثة، لو عدلت منه إلى غيره. نعم، عدلت منه إلى غيره، يعني خرجت تريد الحمام حتى إذا صارت قريبة من الحمام عدلت إلى غيره، وهنا نقول أيضا وقع، لأنها هو أراد هنا أن يقول، هو قال لها إن خرجت إلى الحمام فلا بأس، وإن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فهي تقول لا ما أخرج إلا للحمام، فخرجت تريد الحمام. إلى الآن هل في طلاق؟ ما وقع الطلاق. لما اقتربت من الحمام عدلت إلى غيره، جاء اتصال بأن أختها تريدها، حولت إلى أختها، يقع. نعم، كأنه يقول لا نشترط أن يكون أصل خروجها لغير الحمام، فلو عدلت في منتصف الطريق أثناء ذهاب الحمام لغيره وقع الطلاق. والمسألة الرابعة اللي ذكر المصنف الأولى، لو خرجت مرة إلى الحمام، مرتين، ثلاث، ثم الرابعة أو الخامسة إلى غير الحمام وقع أيضا الطلاق. يقع. نعم، يقع بمجرد أول خطوة، أول بالقصد، أول خطوة من خروجها كان إلى غير الحمام. لكن لك أن تقول لو خرجت إلى غير الحمام ثم عدلت إليه، يعني ما وصلت إلى غير الحمام، نعم، فيكون قد وقع الطلاق، والله أعلم، لأنها خرجت تريد غير الحمام وإن لم تبلغه، والله أعلم. طيب، والضابط في هذا كله هو قضية تحقق الشرط، متى ما تحقق الشرط حصل الطلاق. قال رحمه الله: لا إن أذن لها فيه كلما شاءت، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. مدام قال لا، إذن الحكم هنا مختلف. في المسائل السابقة لو قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم بعد ذلك ندم على هذه اللفظة فأرد أن يتحلل منها ويخرج منها، ما العمل؟ نقول اجعل لزوجتك إذنا مطلقا، إذنا عاما يعم كل الأزمنة، فقل لها بعد ذلك آذن لك أن تخرجي إلى حيث شئت، قد أذنت لك أن تخرجي إلى حيث شئت أو كلما شئت مكانا فاخرجي إليه. هنا قد نسخ ماذا؟ قد نسخ كلامه الأول بكلامه اللاحق، واضح يا جماعة؟ هو الأصل أن الطلاق المعلق لا يبطل بالإبطال، هنا في الواقع ما بطل بالإبطال، لكن هو علقه على شيء وأمكنه أن يتحاشى ذلك الشيء، أي نعم له الإذن. إذن لو قال يعني كأنه أصلا ما حصل الشرط، إذا قال إن خرجت بغير إذن فأنت طالق ثم قال آذن لك أن تخرج حيث تشائين، خلاص معنى هذا أنه لن تخرج بغير إذنه، كل خروجها سيكون بإذنه. لا لا، بالعكس، لأنها لو أكرهت من غير هذه اللفظة فلا يقع أصلا، لو أكرهت، لو قال إن خرجت بغير إذن فأنت طالق، فحملت حملا، قالت زوجي قد حلف علي بالطلاق وأنا لا أريد أن أفارق زوجي، فحملوها حملا لتفارق زوجها، نقول لا يقع لأنها مكرهة. تفضل. هذه تأتي المسألة الأصوليين، هل نقدم الخاص أم العام؟ وعلماء المذهب أننا نقدم الخاص مطلقا، علماء الحنفية، علماء الجمهور، جمهور الأصوليين على أن نقدم الخاص على العام. لو عكس، لو قال أذنت لك أن تخرجي حيث شئت ثم قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، هل هنا من قبيل الخاص والعام ولا من قبيل الناسخ والمنسوخ؟ نعم، الحنفية يجعلون الثاني ناسخا، والجمهور يجعلون الخاص مقدما على العام، سواء كان الخاص هو اللفظ الأول هو اللفظ الأول أو كان الخاص هو اللفظ الثاني؟ وأنتم حديثوا عهد بأصول. نعم لهذا ظاهر، لو كان عاما يراد به الخصوص نعم فهذا ظاهر هذا، لكن الكلام على أنه عام يريد به العموم، يعني كان يقصد فعلا العموم، كل مكان شئت أن تخرج إليه فاخرجي، ثم بعد سنة أو سنتين بعد أن ذهب الود بينهم قال إن خرجت إلى بيت فاطمة فأنت طالق بغير إذني، طبعا إن خرجت بغير إذن لبيت فاطمة فأنت طالق، فخرجت بغير إذنه بناء على الإذن السابق. نقول لا، لأن كلامها الثاني، إن كلامه الثاني قد خصص، فكأنه يقول تخرجين حيث تشائين إلا بيت فلانة، فلا تخرجين إلا بإذن مستقل خاص مني. نعم طيب، قال أو قال إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت، ثم خرجت، لو قال لها إن خرجت بغير إذني، إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، أو إن خرجت إلى الحمام فأنت طالق إلا أن يأذن أبوك، أو إلا أن يأذن زيد، أو إلا أن يأذن أخوك، فمات ذلك الشخص، مات الأب أو زيد أو الأخ، نعم بعد ذلك خرجت من غير إذن، ما استأذن الزيد هذا الذي قد مات، نعم فهنا لا يقع الطلاق. لماذا؟ نعم أحسنتم، لأن الشرط حينئذ أو لأن الإذن لا يمكن أن يحصل، نعم لأنه علق على إذن زيد، وزيد إنما يكون له إذن معتبر إذ كان حيا، والموت يزيل الإذن عنه، إذن هو كان مؤهلا إذ كان حيا، فلما مات زالت عنه الأهلية. طيب خطرت في بالي مسألة، لو تعذر الاستئذان من زيد مع بقائه حيا، هل نقيسها على هذه المسألة؟ يعني زيد هذا جن، هو موجود لكن مجنون، فتذهب إليه إذن لي أن أذهب إلى الحمام لأن زوجي قد علق خروجي إليه بإذنك وإلا فأنا طالق، وهو مجنون كلامه غير معتبر. كيف؟ أحسنت، لو كان أسيرا، لو كان غائبا مسافرا، طيب وإلى أي حد تنتظر؟ لو كان مفقودا، ما رأيكم في هذا؟ نعم مستحيل، يعني مثلا لو قال لها إن أذن لك مثلا ابنك وابنها مثلا عمره 4 شهور، طيب ألا يقال مثلا تنتظر حتى يكبر ثم يأذن لها؟ لأن هذا أمر ممكن. الآن لو قال إن قدم زيد، ومعلوم أن زيدا سيقدم بعد 10 سنوات، هل تنحل اليمين لطول المدة ولا ننتظر حتى يأتي زيد؟ مثلا قال إن ذهبت إلى الحمام قبل أن يأتي زيد فأنت طالق، ومعلوم أن زيدا لن يأتي إلا بعد 10 سنوات. هو ما قال إن جن، قال إن أذن لك زيد فزيد جن. طيب لو قال أطباء جنونه هذا جنون متقطع، يعني قد يصحو، نعم جميل، هل تذهب قبل أن يصحو فتستأذنه؟ وإن ذهبت هل تطلق؟ طيب وإذا كانت إفاقته بعيدة مثلا فلا. طيب تمام، تفضل. طبعا هنا ما يقصدون أحسنت، هنا ما يقصدون الحمام الذي هو في عهدنا، نعم نعم نعم صحيح، هم يقصدون هنا بالحمام الذي هو المغتسل، نعم. الآن هو الكلام ليس في الذهاب من عدمه، هو هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ فالخلاص أنه لو علق ذلك على إذن إنسان وكان ذلك الإنسان قد مات فذهبت فلا حرج، وإن كان قد جن جنونا مطبقا وغلبت الظن أنه لن يفيق فذهبت فكذلك لعله يقاس على ما سبق، نعم التعذر، نعم فيقاس على ما سبق، فإذا تعذر ذلك وذهبت أو فقد ذلك الآذن الأهلية فذهبت فلا حرج عليها ولا يقع الطلاق. ونكون بهذا قد انتهينا من هذا الدرس، وإن شاء الله نستكمل بقية مباحث الطلاق المعلق على الشروط في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا من خزائنه، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعيننا على كل بر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.